ثم ساق المؤلف مسألة مهمة، وهي من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لما يقول لك تقول مثلا أنا أقول الآن أقرأ عليكم آية، أقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، هذا الكلام الذي أنا أقوله مخلوق؟ إن هذا أنا أتكلم الآن، هذه الحروف التي تخرج من الإنسان هي مخلوقة ولا لا؟ من قال إن لفظي بالقرآن، أنا أتلفظ الآن بالقرآن، إن لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، جهمي على مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فأنت لا يجوز لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب لو قال لك واحد هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ما تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فإن قلت غير مخلوق فمبتدع، لأن هذه العبارة لم يقلها السلف، فهي بدعة، بدعة في الشريعة. القرآن لا تقول أنه غير مخلوق أو مخلوق في هذا، أن لما تقول أتلفظ هذا الذي لفظي هذا، هذه الجملة هذه العبارة مبتدعة، فأنت لا تقول مخلوق أو غير مخلوق. أقول لفظي بالقرآن هو كلام الله، لفظي بالقرآن هو كلام الله الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لفظي بالقرآن هو الكلام الذي تكلم الله به. أما أن يقول مخلوق أو غير مخلوق فهذا من الأمور، من الأسئلة المبتدعة في الشريعة التي لا يقول بها المسلمون. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة، خلاصة الكلام أن المسلم يعتقد أن القرآن الذي يقرأه الموجود بين أيدينا أنه كلام الله، تكلم الله به بحروفه وأصواته، كلام الله نزل سمع، تكلم الله به فسمعه جبريل فنزل به على محمد فسمعه محمد فبلغه الأمة، حروفه وأصواته وكلماته هذا كلام الله، هذا هو المعتقد السليم الصحيح.